وعاندوا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما منع الناس أي أهل مكة، وهذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أيضا كان هذا من باب العموم الذي يراد به الخصوص. ولأن السياق يفسر ذلك: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالوحدانية وأن يتعبدوا لله وحده ولا شريك له. إذ جاءهم الهدى، جاءهم الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو هدى، هدى للعالمين، أرسله الله جل في علاه رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا بالحق مبشرا ونذيرا. الآية: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال الله جل في علاه: وما أرسلناك إلا كافة، هذه التي أريد، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهو هدى، وهو جاء بالهدى ودلهم وهداهم إلى طريق مستقيم بشرع قويم لعبادة رب العالمين وحده لا شريك له. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، وقد أنزل الله جل في علاه إليه أعجب الكتب وأعظم الكتب، وأنزل إليه أيضا من المعجزات التي على مثلها آمن الناس، ومع ذلك جحدوا وطغوا وبغوا وتكبروا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. طبعا هنا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، ويستغفروا ربهم على ماذا؟ تعلمون بأن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، فإن أسلموا فقد جب ما قبله. يستغفروا ربهم على الشرك، يستغفروا ربهم على المعاندة، يستغفروا ربهم على أنهم ليسوا من أول وهلة، قد آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم بالآيات البينات القاهرات. قال: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. وهنا أيضا قال: ويستغفروا ربهم. ويستغفروا ربهم لما ما قالوا ويستغفروا الله؟ ويستغفروا ربهم لأن المسألة أيضا فيها المؤاخذة وفيها المغفرة والتوبة، وهذه أيضا من لوازم الربوبية، وفيها أن من استغفر الله جل في علاه غفر الله له. ولذلك قال نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، ما قال غفور أو قال يغفر، قال غفارا، صيغة مبالغة فيها الامتلاء. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم، فمن استغفر غفر الله له، كما في الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ قال: ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إلا أن تأتيهم سنة الأولين، اختلف العلماء في هذا الباب على أقوال ثلاثة. إلا أن تأتيهم سنة الأولين، قال بعضهم: إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني ما منعهم من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين، يعني لابد أن يكون الأمر على مكان. وقد قال: سنة الأولين هم الذين تواصوا به، قال: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. عندما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، كأنهم يريدون ذلك أو العذاب. إلا ومن عام من الإيمان إلا طلب أن تأتيهم سنة الأولين، يعني العذاب، تعجيل العذاب، تعجيل العذاب له. وهنا وما منع، والقول الثاني لبعض المفسرين: وما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا إلا لأن تأتيهم، فعلى ذلك حتى تأتيهم الطامة الكبرى ويأتيهم العذاب ويحشرون معه في النيران. ثالث ما منعهم: إلا أني قد قدرت عليهم العذاب، يعني الله قدر عليهم العذاب لذلك لم يؤمنوا، فسبق الكتاب عليهم. وهذه المعاني لا تختلف، هذه المعاني لا تختلف، بل تتواكب وتتوافق وتترافق. ما منعهم من الإيمان إلا أنهم طغوا وتكبروا وتجبروا وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، وقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. وساعدهم على ذلك النفس الجبارة ووسوسة الشيطان، أراد بهم أن ينزل الله بهم العقاب وأن يختم لهم بالكفران حتى يكونوا معه في النيران. وأيضا لأنه قد سبق الكتاب، لأن الله جل في علاه يعلم المحل، لأن الله جل في علاه يعلم المحل القابل للإيمان والمحل الذي ليس بقابل للإيمان، كأبي لهب وأبي جهل. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. مع ذلك ما صارع وقال: طب أسلمتنا الآن، سبق الكتاب وانتهى، فرغ ربكم من العباد. قال: أو يأتيهم العذاب قبلا. هو قلنا، لو قلنا بالتفسير يعني إلا أن تأتيهم سنة الأولين العذاب، فيكون المعنى ويأتيهم عذاب آخر، يعني ويأتيهم العذاب قبلا. نعم. قال: أو يأتيهم العذاب قبلا. سنة الأولين إذا قلنا كما بينا بأنهم أرادوا أن يؤتوا مثل ما أوتي رسول الله، ومن الذين قالوا استكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الوحي له، عندما قالوا وقالوا: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك، قال والحق أن نقول بأن أو هنا بمعنى الواو، وقد تأتي بمعنى الواو في كثير من يعني من الآيات، كما قال الله تعالى: قاب قوسين أو أدنى، يعني وأدنى. وفي قول الله تعالى: فأرسلناهم إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ويزيدون. فقولي: أو كصيب من السماء، في يعني وصيب من السماء. قوله تعالى: أو يأتيهم العذاب قبلا، قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر قبلا. نعم. والكسائي قرأ قبلا، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود قبيلة وزن فعيلة، وأبو المتوكل قرأ قبلا بفتح القاف من غير ياء، أي استئنافا. فإذا قلنا بأن المراد بسنة الأولين هو العذاب، فما فائدة التكرار أو يأتيهم العذاب ويأتيهم العذاب؟ الجواب عن ذلك أن سنة الأولين أفادت عذابا مبهما يمكن أن يتراخى وقته وتختلف أنواعه، وإتيان العذاب قبلا أفاد القتل يوم بدر، وقد جاء: وألقوا جميعا الذين كانوا يستهزئون في ألقوا جميعا في بدر، قتلوا جميعا في بدر. وذلك قال مقاتل: سنة الأولين عذاب الأمم السالفة، أو يأتيهم العذاب قبلا عيانا قتلا بالسيف يوم بدر. الله تعالى: ومنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وكما قلنا كان معجلا عليهم، لأن هؤلاء الستة الذين وضعوا سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم مستهزئين، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، جميعا كانوا في قليب بدر، جميعا ألقوا في قليب بدر، وكانوا صرعى قتلى يوم بدر. قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين. وما نرسل المرسلين، هذه أيضا فيها فائدة أن الإرسال من قبل الله جل في علاه، وأن الرسالة ليست مكتسبة بل هي هبة من الله جل في علاه. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالنبوة اصطفاء ليست اكتسابا بحال من الأحوال، والله جل في علاه جعل مدار الاصطفاء في النبوة على القلوب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنبوته ورسالته. نعم. وما نرسل المرسلين، هذه دلالة على كثرة الرسل. وقد قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، هذه وظيفة الرسل. كما قلنا في الإجمالي، الرسل رحمة من الله جل في علاه للعباد، والله خلق العباد ليرحمهم لا ليعذبهم. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم. الغرض المقصود ما خلقهم إلا ليرحمهم، ولا يهلك على الله إلا هالك. ولذلك أرسلهم رحمة في الإجمال، ومن رحمته أنه بيّن لهم أتم البيان، أن الرسل بيّنوا لهم أتم البيان. فأما ثمود فهديناهم، الدلالة والإرشاد والبيان، فاستحبوا العمى على الهدى. فالرحمة فيها البشارة والنذارة، كما قال لقريش صارخا: إني أنا النذير العريان. وقال: أخذكم بحجزكم وأنتم تتساقطون في النار. قال: مبشرين ومنذرين، يبشر بالثواب والجنات لمن آمن بالله ووحده، ويبشر بالعذاب والتقريع والتوبيخ والإهانة والذلة والاحتقار والعذاب الوخيم والعقاب الأليم لمن كفر وأشرك بالله جل في علاه معه غيره. قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. هم يجادلون بالباطل بما طلبوا من طلبات، يعني كلها طلبات تعجيزية، ما أرادوا الحق بها، كما قال الله واصفا إياهم عندما قالوا: اجعل لنا الصفا ذهبا. وأيضا قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. هؤلاء يفعلون ذلك ما يريدون، هم يريدون التعجيز، ما يريدون الحق. ومن أراد الحق بلغه، من أراد الحق بلغه ولا محالة. فما سألوا إلا تعجيزا ليدحضوا الحق، ليدفعوا الحق، ما يريدونه. ولذلك قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يجادلون ويقولون، أيضا ينازعون في البعث والنشور، كما قام الرجل أخذ العظام وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وأيضا قالوا: إذا كنا عظام ورفات أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أن ذلك يستبعدون. وقال مستهزئا: عندما أكون عند ربي جل في علاه سأوتى مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قال: ومن نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. اتخذوا آيات الله جل في علاه استهزاء، أخذوا القرآن استهزاء، وما أنذروا وخوفوا به من النار ومن عذاب القبر استهزاء، والنار القيامة استهزاء. فاستهزأوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال، يعني لما قال الله جل في علاه عليها 19 في الملائكة، قال عليها 10 عليكم التسعة وعلى 9 عليكم العشرة مستهزئا. والآخرون أيضا كانوا يستهزئون بالجنة وبالنار، وما في الجنة وما في النار، ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أتى به. فاتخذوا قرآن الله جل في علاه استهزاء بدلا من أن يهتدوا به وفيه الهداية والرحمة. لكنهم كما قلنا يحبون الحياة الدنيا كما وصف الله جل وعلا في كتابه. قال الله جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. إذن فترى من هؤلاء كما وصفهم الله جل في علاه أنهم يجادلون بالباطل لدفع الحق. وهكذا أيضا أهل البدع فيهم شبه من هؤلاء، ما تراهم إلا مجادلين، هم قوم خصمون، كلما أتيتهم بالدليل لم يقنعوا به، وأخذوا يشكلون عليك ويدفعون الحق بالأباطيل بوحي الشيطان، وهذا تحقيقا لكلام الرحمن: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم، ليس أحد أظلم من هذا، هذا أظلم الظلم هنا، أظلم الظلم، لأنه أخذ مادة الهداية فجعلها مادة غواية، وأخذ سبيل النجاة فجعله سامحنا نجلس. أبقى رأسنا، ربي يحفظك يا حبيبي. عفوا. فأخذوا مادة الهداية فجعلوها غواية، وأيضا أخذوا سبيل النجاة فحادوا عنه وضلوا الطريق إلى سبيل، وهو سبيل الهدى، فتنكبوا الصراط وأرادوا سبيل الردى، فأعطاهم الله سبيل الردى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. سبحانه وتعالى في علاه. قال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. قال بآيات ربه، وهنا بآيات ربه على العموم، بآيات ربه على العموم، المعنى أنهم ذكروا بآيات الله جل في علاه المتلوة، وآيات الله جل في علاه المرئية، آيات الله المرئية كالسماء، كالسقف المحفوظ فيها النجوم تتلألأ، والقمر والشمس، هذا الكون بعلويه يبهر العقل والناظر إليه، إذا أراد أن يرى خللا رجع البصر إليه خاسئا وهو حسير لا يجد بذلك، فإن الله قد كون الكون وأبدعه سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى مبينا هذا الكون بمرانيه الشاسعة في العلو في السماء: السحاب، هذه السحاب من أعظم آيات الله جل في علاه، وهي تحمل المياه، لو نظرت ودققت النظر فوجدت فيها جمالا يرق له القلب وتدمع له العين، بل والأركان بأسرها تهتز إقرارا بعظيم ربوبية الله جل في علاه، وأنت ترى السحاب تسير في السماء، ما الذي يسيرها هكذا تحمل الماء إلى أماكن يريدها الله جل في علاه دون أماكن أخرى، هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. والشمس بإشراقاتها لو اقتربت شبرا واحدا لأحرقت كل ما على الأرض، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قال: وبالنجم هم يهتدون، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصف. الغرض المقصود هنا يقول الله جل في علاه مبينا: ومن أظلم، ليس أحد أظلم من هؤلاء، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، بآيات ربه المتلوة فيها ما فيها من العبر والعظات والحكم، وفيها ما فيها من قصص الأمم السابقة والسالفين، حتى يعتبروا عبرة ويتعظوا عظة ويسرعوا إلى ربهم حتى لا يأتيهم العذاب الأليم، لكن أن لهم ذلك ومن قضى عليه الهلاك فلن تجد له ناجيا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، نسي ما قدمت يداه، ما أسلف من الذنوب والمعاصي والكبائر والشرك، نعوذ بالله من الشرك، ونعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من الصغائر، ونعوذ بالله من الكبائر، ونستغفر الله على ما بدا منا، ونستغفر الله على ما بدر منا، ونستغفر الله على ما قدمنا وما أخرنا، وما أصرنا وما أعلنا، وما عمدنا وما أخطأنا، وهو أرحم علينا من أمهاتنا، فليغفر لنا الله جل في علاه. اللهم لا تدخلنا رمضان ولا تجعلنا نقبل على رمضان إلا بصحيفة بيضاء نقية، اللهم أمين يا رب العالمين. قال: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ما قدمت يداه، وهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون بأن الفاعل الحقيقي هو الله جل في علاه، ولا ينسبون الفعل للعبد، يقولون تجاوزا، والحق أن العبد فاعل، وفعل العبد خاضع فعل الرب جل في علاه. ومشيئة العبد ليست مستقلة تابعة لمشيئة الرب، لكن فعل العبد محاسب عليه لأنه مخير فيه وله الإرادة، وركب الله فيه الإرادة والعقل، لكنه إذا أبى على الله لابد أن يهلك. فينسب للعبد فعلا واكتسابا، وينسب للرب خلقا وإيجادا، كمال فوق كمال. وأما الفعل من العبد قد يكون حسنا وقد يكون نقصا. لذلك قال الله جل في علاه: ما قدمت يداك، ما قدمت يداه، ونسي ما قدمت يداه فهو يحاسب على ذلك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، لا حول ولا قوة. قال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أغلافا، أغلاقا، أقفالا لا يفقهون. ولذلك دائما كنت أدندن، والآن تأتي الحقيقة أيضا تظهر جلية، بأن مسألة الهداية، مسألة الغواية، مسألة الرفعة، مسألة الإتقان، مسألة العلم، مسألة الفهم، كله مداره على القلب. الثبات على الطاعات مداره على القلب، التخاذل مداره على القلب، الخيانة والكذب وسوء الخلق وخبث الطوية مداره على القلب، مداره على القلب. خسيسة القلب ودسيسة القلب تنأى بالعبد عن ربه جل في علاه بعيدا بعيدا، حتى يقال له سحقا سحقا، بعدا بعدا. وسلامة القلب ونقاؤه سبب ارتقاء العبد، وكلما كان العبد أنقى كان صاحبه أرقى. وكلما كان المكلف مخموم القلب كلما كان أسرع إلى مرضات الرب، كلما كان المكلف مخموم القلب كلما كان أسرع إلى مرضات الرب. قال: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا. سبحان رب العظيم، أغلق الله مسامع القلب فلا يعقلون شيئا، وأيضا يسمعون ولا يسمعون، فقول الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لكن أنا أريد الشاهد من الآية الأخرى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني لا يسمعون سمع إجابة، هم يسمعون وإلا كيف تقام عليهم الحجة، يسمعون وينظرون ويعقلون أن هذه من آيات الله جل في علاه، لكنهم يجحدون، كما قال الله جل في علاه: ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال الله تعالى، وهذه من أعجب ما تقرأ وتردد وتسمع وتتدبر وتتأمل لتدرك، قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يا للعجب، لكن إن أراد الله غواية أحد فلن تجد له هداية. قال نوح عليه السلام كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه، قال: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. انتهى الأمر، انتهى، وما أراده الله لابد أن يكون. قال: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، يعني مهما تدعوهم بالإيمان إلى الإيمان، مهما تعظهم بالقرآن فلن يهتدوا أبدا، لأن الله جل وعلا ختم على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم. قال الله تعالى: فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم قال الله جل وعلا: وربك الغفور ذو الرحمة. وهذا أيضا فيه العظة والعبرة لهم، وأن الله جل وعلا فتح لهم الباب والمجال للاستغفار للتوبة للأوبة، كما فعل ذلك مع فرعون ومع كثير من المشركين، فتح لهم باب التوبة، وباب التوبة معروض إلى يوم القيامة حتى تشرق الشمس من مغربها. وربك الغفور، قال الغفور، وأيضا فعول صيغة مبالغة، وقال ربك، قلنا فيها أمران. الأمر الأول التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، إضافة التشريف، والثاني أن الربوبية هذه من لوازم الربوبية، المغفرة، الثواب والعقاب، الأخذ، كل ذلك من لوازم الربوبية. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، إن الله يمهل ولا يهمل، يمهلهم على ما يفعلون بأوليائه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ترى دماء المسلمين رخيصة الآن، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، قال لو تكالب أهل السماوات والأرض على سفك دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار جميعا ولا يبالي، سبحانه وجل في علاه. وابن مسعود وابن عباس، وهذه جاءت موقوفة ومرفوعة، يطوف بالكعبة يقول أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. ومع ذلك يمهل، يدهش العقول ما سيأتي الآن من كلام رب العالمين، يذهل له المرء، ترتدف القلوب وتهتز الأركان دهشة على حلم الله جل في علاه. أما قال الله جل في علاه، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات خدوا الأخاديد وأضرموا النار وألقوا فيها الشيوخ والصبيان والنساء والصغار، كل ذلك، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم بالتراخي للتراخي أمهلهم سبحانه. اللهم لك الحمد على إمهالك لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، لن يجدوا مخرجا، لن يجدوا موئلا، قال لن يجدوا من دونه لن يجدوا من دونه موئلا، يعني لن يجدوا من دونه ملجأ، لا ملجأ من الله إلا إليه. نقف عند هذه ونسأل الله المغفرة والعفو. الفوائد المستنبطة، يا رب الهوى قائد الفتى إلى الردى، الهوى قائد الفتى إلى الردى، السعيد من وعظ بغيره إلا أن تأتيهم سنة الأولين، السعيد من وعظ بغيره. ذم الجدال، طبعا الجدال بالباطل، ذم الجدال الحق ظاهر ولو بعد حين، قل جاء الحق وزهق الباطل، الباطل كان زهوقا. مدار النجاة والهلاك على القلوب، من حكمة الله الإمهال. يا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. أرجو أن تكون وترية هذه، كم متأكد؟ عليكم السلام. نعيم قال شفع 6، اللهم أمين يا رب. طيب حاضر، الاستهزاء بالدين كفر. ممتاز. الاستهزاء بالدين كفر.